لما استطعتم، دل على أن الأمر يجزى فيه بمرة واحدة، لأن الله أمر به والرسول أمر به، ولم يأمر به أمر مكررا ولم يفعل، فدل على أنه يكتفى بمرة واحدة. فلهذا الأمر المطلق للمرة الواحدة وما سواه بدليل يدل عليه. وللفور هذه مسألة أخرى أيضا، هل يجب امتثال الأمر مباشرة أو يجوز التراخي؟ هذه فيها خلاف، ذهب جمع من العلم لأنه يجوز التراخي وهو قول الشافعي أو إحدى الروايات عنه، وذهب الأكثر إلى أنه للفور، وهذا أظهر، وأن أوامر الشرع للفور، أوامر الشرع يجب امتثالها، ولهذا لو قيل إنه ليس على الفور، أوامر الشرع ليس على الفور، قيل طيب إذا كان إذا أمر الله بأمر وهو ليس على الفور، هل هو إلى غاية أو ليس إلى غاية أو إلى غاية مجهولة؟ إن كان ليس إلى غاية هذا يفضي إلى عدم وجوبه وهذا باطل، وإن كان إلى غاية فهو المقصود ويكون الوجوب بهذه الغاية، وإن كان إلى غاية مجهولة فهو مجهول ولا يعلم بعمل المجهول. فثبت أنه يجب أن يكون الأمر أن يجب المبادرة إلى الامتثال، وأن أوامر الشرع على الامتثال، ولهذا كان وجوب الحج على الفور، ولهذا قال الرسول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، دل على أنه يجب الحج على الفور. وهكذا سائر أوامر الشرع ما أمر الله به الشرع من الكفارات وغيرها التي يقع فيها المكلف فيجب المبادرة على بها، وكذلك الزكاة مثلا إذا حال الحول فهي على الفور، وكل ما أمر به فإنه يجب، لكن بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. ومن ذلك مثلا من نام عن صلاة ونسي، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك، يجب عليه أن يصلي وأن يبادر ولا يجوز أن يؤخر، لأن أوامر الشرع على الفور. وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به أو مقيد به بعد قضاء بالأمر الأول. هذا في العبادات على نوعين، عبادات تكون مقيدة بوقت وعبادات تكون غير مقيدة بوقت، الأمر فيها مطلق. فالمكلف مثلا إذا تراخى مثل الحج مأمور به لكن ما له وقت، كل العمر له وقت ويجب المبادرة إليه بعد البلوغ والاستطاعة، يجب المبادرة إليه لكن ليس له وقت، فلو أخره مثلا عن العام الأول بعد البلوغ والاستطاعة العام الثاني ويجب عليك تبادر، لكن هل مبادرة إليه بالأمر الأول أو بأمر ثاني؟ كذلك العبادة المؤقتة كالصلاة والصوم إذا تركها في الوقت ثم أراد قضاءها هل هو بالأمر الأول أو بأمر ثاني؟ المصنف رحمه يقول فهو قضاء بالأمر الأول، فإذا قضاه أما يعني يقول قضاء بالأمر الأول، أما في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الوقت غير محدود الطرفين كالحج فهذا قضاء بالأمر الأول بلا شك، لأنه ليس له وقت ذاته، لأنه ليس لها وقت محدود. أما إذا كان لها وقت محدود وخرجت عن وقتها المحدود فهل هي قضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ ذهب الجمهور إلى أنه بالأمر الأول، يعني أن ذهب الجمهور إلى أن القضاء يكون بأمر جديد، والمصنف رحمه الله قال بعض من العلم لأنه بالأمر الأول، والأظهر أن ما كان محدود الطرفين ثم خرج عن وقته فقضاؤه يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، وذلك أن الذي حد وقته كالصلاة والصوم في المواقيت الزمانية كالمواقيت المكانية كالميقات المكاني، كوقت كعرفة في مكانها وفي زمانها، وأيام منى في مكانها وفي زمانها، وليلة مزدلفة في مكانها وفي زمانها. فإذا كانت هذه الحدود بأمكنتها وأزمنتها لا يجوز قضاؤها، يعني لا تصح لأن لها حد محدود، كذلك من أراد أن يؤخر رمضان مثلا إلى غيره وأن لا يصح قضاء صيام رمضان في شهر آخر، كذلك أيضا سائر العبادة الأخرى كالصلاة فإن لها وقت محدود، فمن أراد قضاءها في وقت ثاني نقول جدا للعلم جبلنا أمر من الشرع، قال لنا الشرع أمرنا بالصلاة، نقول لا الشرع هذا هو أمره، أمره لك في هذا الوقت، لكن كونك تقضيها في وقت ثاني جدا للعلم جبلنا دليل من الشرع على أنك تقضيها وأن تصح منك. يقول قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها ذكرها، يقول هذا أن يكون حجة عليك أقرب من أن يكون حجة لك، لأن هذا في المعذور مثلا، والمعذور هو في الحقيقة هذا وقته، هذا وقته سواء قلنا إنه قضاه بالأمر الأول أو بالأمر الثاني فهذا هو وقته، ولأجل هذا قال فذلك وقتها، وهو في الحقيقة يقضيها في وقتها وهو غير مخاطب في الحقيقة في ذلك الوقت، هو غير مخاطب، من نام عن صلاة أو نسيه فهو غير مكلف، فكأن الأمر أمر جديد خاص به وليس مخاطبا بذلك الأمر فهو خاص به، فأنت أين الخطاب الذي يخصه هنا؟ وبه استدل من استدل من العلم على أن من غير من أخل بعبادة عن وقتها وهو غير معذور فإنه لا يصح منه قضاؤها لأنه لم يؤمر بالقضاء في هذا الوقت، ولهذا قالوا إنه يكون قضاؤها بأمر جديد كما جاء في الأمر بالقضاء في هذه العبادات. والعبادات في الشرع منها ما هو موسع، موسع ومحدود الطرفين، يعني موسع محدود الطرفين كالصلاة، ومنها ما هو مضيق محدود الطرفين كالصوم، ومنها ما هو محدود غير محدود الطرفين كالحج، لكن يجب المبادرة إليه، ولو أخره نقول آثم، وإذا حج صح حجه. والأمر بمعين نهي نهي عن ضده معنى، وكذا العكس، الأمر بمعين نهي عن ضده، إذا أمرك بالصوم فهو نهي عن الفطر، أمرك بالسكوت في الصلاة فهو نهي عن الكلام، أمر بإفطار يوم العيد فهو نهي عن الصوم، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، ضده المعين، وكذا العكس النهي عن شيء أمر بضده سواء تعدد الضد أو لم يتعدد. مثلا لو قيل لو قلت للإنسان قم فهو أمر بالقيام، والقيام له أضداد، له ضد من أضداده الركوع، من أضداده السجود، ومن أضداده القعود، ومن أضداده الاستلقاء، فهو نهي عن جميع الأضداد، فالشيء إما أن يكون له ضد وإما أن يكون له أضداد، كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر، فالأمر بالشيء نهي عن ضده معنى وكذا العكس. لكن قوله نهي عن ضده هل هو نهي عن ضده بالقصد أو باللازم العقلي؟ قول المصنف رحمه الله نهي عن ضده معنى إشارة إلى أنه ليس النهي قصدا، إنما هو نهي عنه من باب اللزوم العقلي، وهذا هو الصواب، أنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكن ليس النهي عنه من باب القصد إليه، إنما هو من باب اللزوم العقلي. بيان ذلك مثلا الإنسان مأمور بالحضور إلى صلاة الجماعة، ومأمور مثلا بالحج، مأمور بالحج وأن يسير إليه، وأن يسير إلى الحج، فهو أمر بالحج وأمر يعني ونهي عن ترك السير إليه، وكذلك أمر بصلاة الجماعة ونهي عن ترك السير إليها. لكن هل ترك السير إلى صلاة الجماعة، القصد إلى صلاة الجماعة أو الجمعة، أو ترك السير إلى الحج والمشي إلى الحج، هل هو مقصود من الشارع أو من جهة اللزوم العقلي؟ من جهة اللزوم العقلي، فالشارع أمرك بالحضور صلاة الجماعة وأمرك بالحج، لكن مسألة نهيه لك عن ترك السير والقصد إليها ربما لا يستحضر في نهي الشارع وفي أمر الشارع، إنما أمرك بالحج ولزوما ومطلوب منك أن تسير وأن تترك عدم السير، ولهذا ليس ترك السير أمرا مقصودا من الشرع. وإلا لو كان الأمر بالسير نهي عن ضده لكان الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة مثلا معاقب على ترك صلاة الجماعة ومعاقب على ترك السير إليها. ولو كان الإنسان مثلا ولو ترك الحج كان معاقبا على ترك الحج ومعاقب على ترك السير إليه، وعليه يلزم عليه أن من كان مثلا من ترك الصلاة وهو بعيد عن المسجد، بين المسجد مثلا من ترك الصلاة وبينه وبين المسجد كيلو، ومن ترك الصلاة وبينه وبين المسجد مثلا 10 أمتار، لو قيل إن النهي نأمر بشيء نهى عن ضده يلزم من أن الذي يكون بعيد عن المسجد إذا ترك الصلاة الجماعة ذنبه أعظم من الذي يكون قريب، لأن البعيد مشيه أكثر وهو مأمور بترك السير، فإذا عصى بترك السير يكون ارتكب أمرا منهيا. ولا شك أن أجره أعظم إذا قصد إلى الصلاة، أن الذي يقصد إلى الصلاة من مكان بعيد أعظم أجر من الذي يقصد الصلاة من المكان القريب. وإذا ترك كلاهما، وإذا ترك هو الصلاة الجماعة وذاك ترك صلاة الجماعة، فليس عقابه بأعظم من عقاب ذاك، بل هو أولى بالعذر لأنه بعيد من المسجد. كذلك يلزم عليه لو قيل إنه نهي عنه بالقصد أن من كان بعيدا عن الحج إلى بيت الله وإنسان آخر قريب، أن من ترك الحج مثلا وهو في بلاد بعيدة وهو قادر على الحج يكون ذنبه أعظم من ذنب من كان بقريب من مكة. ولا شك أن هذا خلاف إجماع العلم، بل أن البعيد أولى بالعذر من القريب، ولو حج أجره أعظم يعني من حيث الجملة، وإلا الله لم يقل، لكن كقاعدة أعظم من حج من أعظم أجرا من حج القريب، كما أنه أعظم أجرا ممن هو قريب من صلاة من مسجد من المسجد للصلاة في الجمعة والجماعة. فهو إذن الأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس النهي عن ضده، لكن النهي ليس بطريق القصد، بطريق الاقتضاء العقلي. ولو تعدد ضده كما سبق وكان له أضداد فهو منهي عن جميع الأضداد. وندب كإيجاب، يعني أن الندب أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به كالإيجاب، كلاهما مأمور به، لكن الأمر للإيجاب على جهة الطلب غير اللازم، والأمر للواجب على جهة الطلب اللازم، وكلاهما مطلوب من الشرع، والله أعلم. نقف على قوله والأمر بعد حظ أو استئذان أو ماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم الإباحة. الصواب الله ماذا يعني؟ الأمر عندهم أعظم، أقول الأمر أعظم يعني أعظم من جهة الأجر وأعظم من جهة الطلب، لأن مطلوب الوجود والنهي مطلوب الإعدام، وما طلب وجوده أعظم مما طلب إعدامه. لكن يحفظ رحمه الله أنه قصد أن النهي من جهة أنه مأمور باجتنابه مطلقا، لأن إذا نهي عن شيء نهي عن جميع الزائر. وإذا ولهذا أمر نهي عن الشيء مطلقا، وإذا أمر بشيء فيحصنه بقدر الشيء، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بعد حضر، والأمر بعد حضر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. الأمر بعد حضر يقول للإباحة، فإذا حضر إنسان على إنسان شيء، أو حضر الشارع على المكلف شيء ثم بعد ذلك أمره به، فإن الأمر الثاني يقول يزيل الحضر، وإذا أزال الحضر يبقى أصل الإباحة. ولهذا قال قول سنه: فإذا حللتم فاصطادوا، قالوا إنه بعد الحل الصيد مباح. فإذا انسلخ الأشهر حرقوا المسلمين حيث نحكموه، يكون للإباحة. فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالأمر بعد الحضر يكون للإباحة، وفيه خلاف. وذهب بعض العلم إلى أن الأمر بعد الحضر يكون كحاله قبل الحضر، وهذا أرجح، يكون يعود الأمر إلى حاله قبل الحضر. فإن كان حاله قبل الحضر مستحب فهو مستحب، إن كان مباح فهو مباح، وهذا يسلم مما يدخل عليه. وهذا هو الذي رجحه يعني كثير من العلم وهو أفضل. ولهذا الأمر بقتال المشركين بعد أشهر التحريم يكون مستحبا ومطلوبا، لأنه قبل ذلك يكون مأمورا به، لأنه قبل ذلك كان مأمورا به. والصيد قبل الإحرام مباح، فبعد الحل يكون مباحا. فهذا هو الأقرب، أنه يكون بعد الأمر بعد الحظر يكون كحاله قبل الحظر، يعني يرفع الحظر السابق وينظر به قبل الحظر ما حكمه، فإن كان مباحا مباح، وإن كان مستحب مأمورا به فهو مأمور. أو استئذان، إذا كان الأمر بعد استئذان يقول صنف إنه للإباحة. فإذا قال الإنسان: هل أصلي في هذا الوقت؟ إذا أصلي، أو استأذن المكلف أو أذن الشارع للمكلف بعد أو أمره بعد الإذن، هل نصلي بهذا؟ صلي، يكون للإباحة من جهة الأمر، يكون يعني لا يكون أمرا، يعني لا يكون أمرا واجبا لأنه استأذن. مثل لو قال الإنسان: أأدخل؟ سأقول له أدخل، أمرك بالدخول له أمر إباحة وليس أمرا واجبا، استأذن سبق الاستئذان، والاستئذان يكون قرينة صارفة للأمر. وقال: أجلس في هذا المكان؟ أجلس. لو دخل جاء واستأذن الجلوس، قال: أجلس، استأذن الجلوس في بيتك، وقال: أجلس في هذا المكان، قلت له: أجلس. أمرك له بعد الاستئذان ما هو أمر؟ ليس إذن، لكن استأذن فيكون إذنك له، أمرك له، لا تقصد به إجابة، يعني تقصد به الإذن له لأنه استأذن. وهم حينما الأصوليون حينما يريدون هذا يريدون عموم الأمر، سواء كان من الشارع أو من غيره، لكن هم يريدون أشياء قد لا تلف بذات الشرع، لكن هي لو جاءت الشرع وبعضها لها أمثلة، إذا جاءت الشرع تكون على هذا الحكم، تكون على هذا الحكم. بعد أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، بعد سؤال تعليم، هذه هي الأمر الثالث أو الأمر الثالث وهو الأمر بماهية مخصوصة. إذا أمر الشارع بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، بعد سؤال تعليم، إذا قالوا علمنا كذا، علمنا كذا، يكون الأمر للإباحة، يقول لأنه بعد سؤال تعليم، بعد سؤال تعليم. وضربوا عليه مثال، ذكروا له مثال أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك صلاة، قالوا كذا وكذا، يعني أمرهم بالصلاة. وهذا المثال الذي ذكروه لا يطابق، أو الذي ذكروا بعضهم لا يطابق، لكن القاعدة من جهتها صحيح. إذا أمر بماهية مخصوصة افعل كذا، قال ماذا أفعل؟ قلت له افعل كذا وكذا وكذا وعلمت، فإنه يكون أمرك له للإباحة ولا يجب عليه أن يفعله. لكن في سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليه نصلي صلينا بصلاتنا، قال قل اللهم صل. هذا سؤال للنبي عليه السلام لأنهم علموا أنهم مأمورون بالصلاة، قالوا إذا الثاني قد أمر الله بالصلاة عليه فكيف نصلي إذا صلينا بصلاتنا، وهم يسألون عن صلاة قد أمر بها. فإذا لو أخذت القضية مجردة والقصة مجردة صح التنفيذ، لكن ربما من مثل بها أراد مع قطع النظر عن الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة، فإن أراد مع قطع النظر بالأمر فلا بأس، لكن الأمر الصلاة عليه السلام مطلوبة وليست مباحة، لأنهم سألوه عن ماهية أمر بها لا عن ماهية وكيفية، هم سألوه ابتداء ولم يؤمروا بها. لو أن الإنسان سأل قال كيف أفعل، كيف أتعلم مثلا هذه المسألة، أو كيف مثلا سأل كيف أصلح هذا الجهاز، قال قلت له افعل كذا وكذا وكذا، سألك عن أمر يريد أن تعلمه، يقول أمرك له بأن يفعل كذا وكذا ليس أمرا للوجوب للباحة، لأنه سبق أن سألك عن شيء هو يجهله وأراد منك أن تعلمه فأمرته أن يفعل كذا وكذا. أما إذا كان الشيء مسؤول عنه تقدمه أمر وسئل عن كيفية الصفة فهو سؤال عن أمر مجمل يريد أراد من النبي عليه السلام أن يبينه لهم، فلهذا قال قولوا كذا وكذا. ونهي بعد أمر للتحريم، هذا عكس الأمر بعد الحظر، النهي بعد الأمر كل نبي، والأظهر كما قال المصنف رحمه الله من النهي بعد الأمر للتحريم، فإذا أمر الشارع بشيء ثم نهى عنه فالنهي للتحريم، ولا يقال إن النهي يكون للإباحة ويكون أمره الأول صارف للنهي له، لأن النهي أقوى من الأمر من جهة أن النهي من باب درء المفاسد والأمر من باب تحصيل المصالح، وما كان من باب درء المفاسد فهو مطلوب الإعدام، وما كان مطلوب الإعدام فيجب الانتهاء عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم النهي عكس الأمر، ولهذا كان الأمر ليس للتكرار، الأمر المطلق، والنهي للتكرار، إذا نهاك عن شيء يجب عليك أن تنتهي، ولهذا تجد الأشياء التي تنهى عنها يجب الانتهاء عنها مطلقا، ومن فعل شيئا منها مرة واحدة فقد وقع في المعصية. أما الأمر المطلق إذا أمر الشارع بشيء أمرا مطلقا وفعلته مرة واحدة فقد أديت ما أمرك الله به، ولا يجب عليك أن تأتي به مرة واحدة، لأن القصد من الأمر المطلق هو وجوده، هو إيقاع الماهية في الوجود ويكتفى بمرة واحدة، والنهي عن الشيء هو نهي عن وجود الماهية مطلقا، ولهذا لو فعل المنهي عنه مرة واحدة كنت مخالفا للنهي وعاصا، لأنك بوجود بفعلك لهذا النهي أوجدته في الوجود، يعني وقعت فيه وأوجدته فكنت مخالفا للنهي، فلهذا كان النهي بعد الأمر للتحريم. وكأمر خبر بمعناه، يعني الخبر بمعنى الأمر كالأمر، بل هو أبلغ عند جمع من العلم، من قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خبر والمراد به الأمر، من قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هو عندهم من باب الأمر، هو خبر عن أمر الشرع وأن هذا هو الواجب الشرع فيجب امتثاله. وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، هذه قاعدة، يقولون هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ وبالحقيقة التفصيل فيها هو الذي يزيل الإشكالية، ولهذا من أمر إنسان يعني أو معناها أولا، هل إذا أمر إنسان، إذا أمر شخص شخصا آخر أن يأمر شخصا ثالثا، هل الشخص الثالث مأمور أو غير مأمور؟ والمصنف رحمه الله يقول ليس أمرا به، فالأمر بالأمر ليس أمرا بالأمر، يعني إذا أمر إنسان أن يأمر إنسان فليس أمرا به، بل هو في الحقيقة مبلغ، مبلغ وليس مأمور. وعند التفسير يقال ينظر، إن كان المأمور الأول الذي تلقى الأمر من الآمر إن كان مجرد مبلغ، مبلغ وناقل للبلاغ، فالمأمور الثاني مأمور إن كان مبلغا، أو جاءت قرينة تدل على الأمر مثل أمرك أن تأمر فلانا، فالمأمور الثاني مأمور، وعلى هذا في الغالب أوامر الشرع. ولهذا تجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر مره فليراجعها، أمر عمر رضي الله عنه أن يأمره، قال مره، دلت القرينة على أنه مأمور، ومن القصة على أنه مأمور، ففي الغالب أنه في أوامر الشرع تأتي الأدلة واضحة، تأتي الأدلة واضحة على أنه هل هو مبلغ، هل هو مأمور أو ليس مأمور. مره فليراجعها، حلي مالك بن خويرث قال مروهم بالصلاة في كذا، لما رجعوا من عند النبي قال ارجعوا إلى أهليكم ومروهم بالصلاة، أمرهم أن يأمروه فهم مأمورون، بقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة للسامع، نقول ليس الأمر أمرا، ليس الأمر بالأمر أمرا في هذا الحديث، لأن المأمور الثاني غير مكلف، والأمر في الحقيقة للمأمور الأول، فهو أمر للأولياء أن يؤدبوا أولادهم، فالشارع لم يأمر الأولاد، أمر الأولياء أن يأمروهم بذلك. وعلى هذا نقول فيما ذكر المصنف رحمه الله قوله وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بالإعطاء، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، يقول ليس أمرا لهم بالإعطاء، يعني يقول إنهم ليسوا مأمورين بالإعطاء. قد تقول طيب أليس بدفع الزكاة عليهم؟ نقول هو المصنف يقول يعني من جهة الآية، يعني لو أخذت الآية مجردة ليس أمرا بإعطاء، لكن أجل يعني دلت الأدلة على أن المكلفين مأمورون بطاعة الرسول، وأن الرسول عليه السلام مبلغ لهم، وأن طاعته واجبة، فهم مأمورون من هذه الجهة. فالقرينة من خارج الآية لا من الآية بنفسها، فهو يريد من جهة الآية مجردة ليس أمرا لهم بالإعطاء. ولهذا لو قال إنسان خذ من فلان، خذ من فلان صدقة وليس له عليه أمر، ليس أمرا على ذات الثالث. فلهذا نقول إذا كان الأمر الصادر ينظر في الأمر الصادر، إن كان من الشارع، إن كان الأمر بالأمر بالشيء أمر صادر من الشارع فهو على قسمين، أن يكون المأمور الأول والمأمور الثاني كلاهما مكلف، فعلى هذا يجب على المأمور الأول أن يبلغ الثاني، وإذا بلغه وجب عليه الثاني. الثاني أن يكون المأمور الثاني غير مكلف، فيجب على المأمور الأول التبلاغ، والمأمور الثاني ليس مكلف وليس مأمورا. إن كان الأمر الصادر من غير الشارع فهو أيضا في تقصير، إن كان الآمر له أمر على المأمور فهو أمر، إن كان ليس أمرا على المأمور فليس أمرا. فلو أن إنسان أمر إنسان بشيء، قال خذ من فلان كذا وليس له عليه أمر وليس قبله حق، نقول ليس أمرا فيها. وإن كان الآمر الأول مثلا له أمر، مثل أمر إنسان أن أمر إنسان آخر أن يأخذ ممن له عليه أمر كابنه أو كالمملوك مع سيده، فتكون طاعة الثاني أمر الثاني واجب من جهة أن طاعته عليه واجبة. أما من جهة الشرع فقد استقرت الأدلة على أنه يجب طاعة الشرع، فإذا أمر بأمر فيجب الامتثال بحق المأمور الثاني إذا كان مكلفا، وإن كان غير مكلف فإن الأمر له قد يكون للتأديب وقد يكون للإرشاد والاعتياد على الأفعال على فعل الخير، كما بقوله عليه الصلاة والسلام أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، وقل من أمر صدق ليس أمرا له بإعطاء. وأمر بصفة أمر بموصوف، فإذا أمر بصفة بشيء يكون أمرا موصوف، مثل التسبيح في الركوع والسجود لما أمر به وكان واجبا كان الركوع والسجود من باب أولى أنه واجب، لأنه إذا كان الصفة في الشيء واجبة فالموصوف من باب أولى أنه واجب. وأمر مطلق البيع يتناوله ولو بغبن فاحش، هذه قاعدة يقولون الدال على الأعم، هل هو يدل على الأخص أو لا يدل على الأخص، لكن هنا يقول وأمر مطلق بين تناوله، هذا مطلق. لو أن إنسان قال بع سيارتي، بع بيتي، بع كتابي، هل الأمر مطلق هذا ولو باع بغبن؟ ولو باع بغبن هل يصح ولا ما يصح؟ ولا نقول لا يصح لأنه باع بغبن؟ في الغالب أنه يكون هنا لتعرف، فإذا كان هنا لتعرف يكون مقيدا به، لكن لو باعه فإنه يصح لأنه أمره بالبيع فيصح مع الغبن، لأن البيع قد يكون ببيع بغبن وقد يكون بغير غبن، فهو أمر مطلق فيشمل هذا وهذا. ومع تصحيحنا للبيع لا يغبن أو لا يغنم الآمر، بل يصح ويضمن البائع النقص لأنه باعه بغبن. والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلف عمل بهما، والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلف عمل بهما. الأمران المتعاقبان قد يكون مختلفين وقد يكون غير مختلف، فإذا اختلف كما قال مصنف إذا اختلف بلا عطف شرط شرطه أن يختلف وأن يكون بلا عطف بلا حرف من الرأس، إذا قال صل صب أمره بالصلاة والصوم، صل صم سبح فهذه أمور مختلفة وليس هناك حرام يعمل فيها. فيجب الصلاة ويجب الصوم ويجب التشريع. فإذا أمر الشارع المكلف في أمور مختلفة بلا حرام وجب عليه أن يمتثل الجميع وأن يعمل به، وإلا يعني وإلا لم يختلف، يعني إذا كان مختلفا اتفق ولم يقبل التكرار، ما اختلف لكن ما قبل التكرار، مثل صم الجمعة صم الجمعة، صم الاثنين صم الاثنين، صم الخميس صم الخميس، هذا متعاقدان بلا عقد، لكن ماذا اتفق يقول ولم يقبل التكرار، هل يوم الجمعة يقبل التكرار؟ جمعة واحد يقول صم الجمعة تصير جمعة معينة صم الجمعة، فهذا ما يقبل التكرار، أو قبل التكرار ومنعت العادة، مثل قولك أعطني قميص، أعطني قميص، أسقني ماء، أسقني ماء، أعطني طعاما، أعطني طعاما. العادة من الإنسان إذا سأل الماء يريد أن يسقيه، أن يسقيه مرة واحدة، أن يطعمه مرة واحدة، ويريد وجبة وجبة وشربة شربة، هذه العادة. قال أحضر الطعام، أحضر الطعام، هل المراد أن أحضر الطعام ثم أحضر طعام ثاني، أو المراد أحضر طعام معين؟ هذا العادة تدل على أنه طعام واحد. أو عرف ثاني معرف، إذا قولك صلي ركعتين صلي الركعتين، الثاني بالتعريف. أو بين آمر ومأمور عهد ذهني، عهد ذهني، إذا تطلب إنسان 100 ريال تقول له قلت أحضر 100 ريال أحضر 100 ريال أحضر ريال أحضر ريال، بينك وبين عهد ذهني تطلب الشهادة. في هذه الصور، في هذه الصور إذا لم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرف ثاني أو بين آمر ومعلن تأتي الصور هذه كلها لا. صم الجمعة صم الجمعة تأتي، أسقني ماء أسقني ماء تأتي، صلي ركعتين صلي ركعتين هذا في الصورة الأولى لا يقبل التكرار، الصورة الثانية منعت العادة والعادة محكمة، لكن إذا منعت العادة نحكمها، أو صلي ركعتين ثم قال صلي الركعتين، إذا قال صلي الركعتين فإذا عاد معرفا فإنه يكون يراد به الركعة ركعتين معهودتين، ولهذا قلت إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع تعريفهما هو واحد لكن إذا كان أحدهما معرفا، ولهذا كان عسرا واحدا مع يسرين ولم يغلب عسر يسرين. بهذه أما إذا عرف أحدهما فالمصنف رحمه الله أيضا يقول هنا أنه يكون تأكيد ولا يكون تأسيسا، هذا واضح. وإلا فتأسيس، يعني فتأسيس كبعد امتثال. في هذه إذا كان ما منعت العادة ولم يعرف الثاني وقبل التكرار تأسيس وبلا عقد، مثل صلي ركعتين بعده صلي ركعتين صلي ماذا، يعني على قوله ولا بتأسيس. مثاله الأول إذا كان مثلا لم تمنع العادة ولم يعرف الثاني، نعم، وقبل التكرار وليس هنالك شيء معروف، صلي ركعتين صلي، لا إذا كتب ركعتين عرف، فإذا عرف كان يراد الركعتان الأوليان التي أمر بها، صلي ركعتين صلي ركعتين. مثل يعني يمكن الحمل أيضا، صم يوما صم يوما، يعني فالمراد صم يوما ويوما آخر، فيقول إنه تأسيس وليس تأسيس. وفي قول آخر أنه تأكيد وليس تأسيس، لأنه هو الأقرب والظاهر. وإن كان الأصل في الكلام هو التأسيس، وأن التأسيس أنه إذا قيل هل هذا للتأسيس أو التأكيد، فالأصل التأسيس في كلام العرب كما قال عدد من العلم، لكن إذا دل من مساق الكلام أنه تأكيد فيكون تأكيد. وفي هذا محتمل أن يكون تأكيد، والمصنف رحمه الله يقول إنه تأسيس كبعد البداية، مثل لو صلى ركعتين ثم أمرته وقلت صلي ركعتين ثم صلى ركعتين وإذا صلي ركعتين، لكن هذا مختلف بعد امتثال، لأن إذا صلى ركعتين امتثل، فإذا قلت صلي ركعتين واضح أنك أردت ركعتين غير تلك الركعتين، إذا قال صم يوما فصام يوما وتصوم يوما أراد الصوم يوم ثاني. وبه يعني بالعطف الأول إلى الثاني العطف، إن اختلف عمل بهما. وش ذكرنا مثال الاختلاف بلا عطف؟ كل مثال ذكرنا الاختلاف بلا عطف، صم صل بلا عطف. طيب مع العطف صم وصل. فإذا كان بلا عطف يكون للتكرار، فمع العطف من باب أولى أنه يكون للتكرار، العطف يقتضي المغايرة. وإلا يعني لم يختلف ولم يقبل التكرار فتأكيد. وش المثال اللي ذكرناه وهما يقبل التكرار؟ صم الجمعة صم الجمعة، هذا بلا عطف. وبالعطف صم الجمعة وصم الجمعة، فهو تأكيد في كلا الصورتين بالعطف وبغير عطف، لأنه لا يقبل التكرار، لا يقبل التكرار، يقبل صم الجمعة صم الجمعة فهو تأكيد، صم الجمعة وصم الجمعة فهو تأكيد. فهذه أمثلة أيضا لو جاء إلى الشارع أنه أمر بذلك أو أمر مكلفا بذلك فإنه يكون للتأكيد لا للتكرير، سواء كان بالعطف أو بالعطف، لأنه لا يقبل التكرار. وإن قبل التكرار ولم تمنع هذا، قبل التكرار مثل ويش؟ مثل ما ذكرناه، قبل التكرار نعم لا هنا وإلا يعني وإلا لم يختلف يعني هنا وإلا مبسط ثم صلي هذه اختلف، لكن وإلا يعني وإلا يختلف قبل التكرار، مثل يعني يقبل التكرار لكن مو بلازم التكرار، أما صم صلي أو صم صلي يعني يقبل التكرار، هذا التكرار جزم، لكن لم يختلفا وقبل التكرار. وش مثال ذكرنا؟ صلي ركعتين نعم صلي ركعتين وصلي ركعتين، مع العطف وش يصير؟ صلي ركعتين وصلي ركعتين. وإن قبل ولم تمنع عادة، ما منعت عادة مثل ما شبه، ولا عبد فتاهي، ما قل لا صلي ركعتين وصلي ركعتين فتأسيس. لماذا؟ المصنف رحمه الله يقول إن كان بلا عطف للتأسيس ولا للتأكيد الذي يقبل التكرار مع عدم الاختلاف عنده للتأسيس ولا لا؟ سبق أنه للتأسيس، فإذا قال صلي ركعتين عنده للتأسيس، من باب أولى أنه إذا كان بالعطف يكون للتأسيس، فإذا كان بالعطف باب أولى أنه للتأسيس. وإن منعت عادة تعارضا، في المثال إذا ذكرنا في منع العادة، منع العادة التكرار، أسقني ماء هذا العادة تقتضي بالتكرار ولا عدم التكرار؟ بعدم التكرار. إذا قال أسقني ماء أطعمني الطعام المراد ليس مراد أطعمني ثم أطعمني، لا أحضن الطعام أحضن الماء، هذا المراد. هذا عند المصنف. لماذا؟ بلا عطف عند المصنف كما ذكر للتأكيد، صحيح ولا لا؟ طيب عندنا إذا كان منعت العادة التكرار لكن جاءنا العصر قال أسقني ماء بعد وأسقني ماء. وش عندنا الآن؟ الواو، الواو تقتضي المغايرة، فعندنا الواو تقتضي المغايرة وعندنا العادة تقتضي، يعني ممكن عندنا الواو تقتضي التأسيس وعندنا العادة تقتضي التأكيد، تقتضي وإلا وعرف ثاني فتأكيد. هذه العبارة انتهى الشريط وانت سجلت.